الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. هكذا من أصول أهل السنة الإيمان بالرؤية يوم القيامة. وقد مر معنا معنى هذا الأصل، إلا أنه أجمل في أول هذا الكتاب وفصلها هنا رحمه الله تعالى لما سيأتي من علاقة الرؤية بالكلام. ففي حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه: ما منكم إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ولا حجاب يحجبه، ولا حجاب يحجبه. فالعباد يرون الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يرى عباده. فالله سبحانه وتعالى يرى ويرى، هذا هو الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، وهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة. وقوله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وقد مر معنا التنبيه على بعض ذلك، من أن الله جل وعلا يرى في عرصات يوم القيامة كما جاء معنا في حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وغبرات من أهل الكتاب وبعض المنافقين، ويرى كذلك يوم القيامة، والمراد به أهل الجنة، يعني بعد يوم القيامة يرون ربهم أي أهل الجنة رؤية يكون فيها الإتمام النعيم. وهذا هو الذي جاء في قول الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والذي جاء في مثل قوله جل وعلا: ولدينا مزيد، وفي قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذه رؤية تنعيم وإكرام وغير ذلك من معاني الرضا والرحمة. وقوله رحمه الله تعالى أم من الأحاديث الصحاح، إشارة إلى أن ما روي في هذا الباب منه ما هو صحيح فيؤمن به، ومنه ما هو ليس بصحيح فإنه يرد. وذلك أن بعض الأحاديث رويت وهي ليست بصحيحة، ولذلك انتقل رحمه الله إلى التنبيه إلى معنى الصحيح وضده الضعيف. قال: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. وهذه الرؤية هي رؤية قلب أو رؤية منامية، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة كما دلت عليه الأدلة الشرعية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن عبد الله بن عباس قال كما في صحيح مسلم: رآه بفؤاده مرتين، أي رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه بقلبه مرتين، فهي رؤية قلبية أو رؤية منامية، رأيت ربي بأحسن صورة، رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن عباس وهو صحيح، وذكره الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة. وقوله رحمه الله تعالى رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس يشير إلى ما رواه الإمام أحمد رحمه الله نفسه في مسنده من طريق الأسود بن عامر عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رأيت ربي تبارك وتعالى، وهذا الإسناد صحيح. وفي الإسناد الآخر قال ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، والحكم بن أبان صدوق له أوهام، ولفظه قال رأى محمد ربه، قلت أليس الله يقول لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال ويحك، قال ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره، وقال أريه مرتين. وهذا الإسناد فيه ضعف، ولكن أراد الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه بمعنى الصحيح بما معه من الحديث الذي قبله، وإلا فقد ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف الترمذي وضعفه، وهكذا كذلك في تخريج ظلال الجنة. وقال الترمذي عقبه حديث حسن غريب من هذا الوجه، لأن هذا اللفظ تفرد به الحكم بن أبان، والحكم بن أبان له أوهام، صدوق له أوهام، وهذا من أوهامه. وهكذا كذلك قال ورواه علي بن زيد، وهو علي بن زيد بن جدعان ليس بالقوي، فيه ضعف، ولكن ضعفه من جهة حفظه، ولهذا أخرج له الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه لكن في الشواهد. فالإمام أحمد رحمه الله جعل حديث علي بن زيد في ضمن هذه الأحاديث، أي أن حديثه كذلك بما معه من الأحاديث يقوى ويكون في عداد المقبول، وليس المراد عين الحديث، ولكن المراد إثبات الرؤية. وننتبه لهذا، فإن الأئمة قد يثبتون المعنى الذي له شواهد ببعض الأحاديث التي يرويها بعض من في روايتهم بعض الشيء، لكن لا يثبتون أصل الحديث منفردا، ولكن يثبتون ما فيه من معنى أيدت هذا المعنى شواهد ومتابعات، ولعل هذا المقصود والله أعلم. قال عن يوسف بن مهران، ويوسف بن مهران فيه لين كما ذكر ذلك الحافظ، وهو يوسف بن مهران البصري وليس يوسف بن ماهك، ويوسف بن ماهك ثقة، ويوسف بن مهران فيه لين كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى. قال عن ابن عباس، وهذا الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، قال حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني وأبو زرعة الدمشقي قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا مبارك بن فضالة عن علي يعني ابن زيد بن جدعان بإسناده إلى ابن عباس قال ما كذب الفؤاد ما رأى، قال رأى ربه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. ومثل هذه الأحاديث للعلماء فيها وللمحققين من أهل العلم فيها قولين اثنين يستقيم بها قبول هذه الأحاديث. القول الأول أن هذه الأحاديث إن صحت أو أخذ منها معنى مقبول فإنها تحمل على الرؤية القلبية أو المنامية، لما صح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، والحديث في الصحيحين أنها قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد كذب، أو قالت: فقد أعظم الفرية. ولما جاء كذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قيل له في رؤية ربه قال: نور أن أراه، نور أن أراه. فإذا هناك شيء منفي وهناك شيء مثبت، هناك شيء منفي وهناك شيء مثبت. فما هو هذا المنفي وما هو هذا المثبت عند صحة هذه الأحاديث جميعا؟ الجواب أن المنفي هو الرؤية بالعين، ولهذا نقل غير واحد من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على أنه لم يثبت، ولم يثبت أحد من أهل العلم لا من الصحابة ولا ممن بعدهم أن أحدا رأى ربه بعينه في هذه الدنيا، أن أحدا رأى ربه بعينه في هذه الدنيا، حتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأشار رحمه الله إلى أن ما نقل عن ابن عباس ليس بصريح بأنه رأى ربه بعينه، وما هو صريح فهو ليس بصحيح، وما هو صريح فهو ليس بصحيح. وهذا المعنى هو المعنى الذي به تجتمع الأدلة، لأن يقال رؤية العين منفية في الدنيا، ولكن الذي يثبت في الدنيا رؤية المنام والقلب، وهي ثبتت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الأدلة. وفي غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل تثبت أو لا تثبت؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه المسألة، ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنها ممكنة، يعني ممكن أن تقع، لكن لا نجزم لأحد بوقوعها. فهي من حيث الإمكان ممكن، لكن من حيث الجزم بالوقوع لا نجزم بوقوعها. قال: لأن ذلك لا يستطيع أحد الجزم به، إذ ليس لله سبحانه وتعالى مثل ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأنى لأحد أن يجزم أن الذي رآه في المنام هو الله سبحانه وتعالى، والله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فهو من حيث الإمكان ممكن، لكن لا يجزم لأحد غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رأى ربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خبره حق وصدق، وأيد بالوحي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا صار اجتماع هذه الأدلة على هذا المعنى. ومعنى آخر أشار إليه بعض أهل العلم أن هذه الأحاديث التي فيها إثبات الرؤية هي على نوعين: منها ما كان فيه إثبات الرؤية مجملا فيحمل على المعنى المتقدم، وهي الرؤية القلبية أو المنامية، ومنها ما هو فيه شيء من التفصيل بما يوهم الرؤية بالعين. وهذه الأحاديث كلها لم تصح، كلها لم تصح. وهناك أمر آخر وتنبيه آخر نبه إليه بعض الحفاظ، وهو أن كل ما روي في تفسير آيات النجم بأنها في الرؤية فإنه ليس بصحيح، أي لله سبحانه وتعالى، لأنه صح في الصحيحين أن الرؤية كانت لجبريل وليست من النبي صلى الله عليه وسلم، لله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد أن الروايات التي فيها آية النجم وفيها إثبات الرؤية يرويها الضعفاء أو من فيهم ضعف، ومنها حديث علي بن زيد وحديث الحكم بن أبان الذي بين أيدينا، فإنه جاء في بعض روايات هذا المعنى أنها بتفسير آية النجم، وهذا هو الصحيح. وللعلماء في ذلك هذه اللفتة وهذا التنبيه فننتبه له. فالخلاصة أن الرؤية تثبت يوم القيامة بأن المؤمنين يرون ربهم رؤية حقيقية تليق بجلال الله وعظمته، وأن هذه الرؤية كرامة لأهل الإيمان، وهي بالنسبة لغير المؤمنين تكون على وجه عدم الرضا والسخط. ومنه يفسر قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض الأحاديث: لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم، أي لا ينظر الله إليهم نظر رضا يوم القيامة. وأما بعد دخول الجنة فهي رؤية نعيم، كما مر معنا ذلك في الأدلة من أدلة الكتاب وأدلة السنة. وأما الرؤية في الدنيا فعلى التفصيل الذي سمعنا. قال رحمه الله تعالى: والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الظاهر على التفصيل الذي سمعنا. قال: والكلام فيه بدعة، والمراد بالكلام أي كلام أهل الكلام وكلام أهل البدع الذي فيه رد النصوص والاعتراض على ما جاء في هذه الأحاديث، بل نؤمن به ونمره كما جاء، لا نعترض ولا كذلك نرد، لا بلما وكيف من الاستفهام الإنكاري، ولا كذلك بالاعتراضات بأي نوع من أنواع الاعتراضات بالشبه والتحريف. قال: ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. وهذا كذلك يؤمن به على ما جاء كما جاء على ظاهره بما تجتمع به الأدلة، يعني على التفصيل الذي سمعنا في رؤية الدنيا. وقد مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وهكذا ما جاء في صحيح مسلم: تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ولا نناظر فيه أحدا على ما سبق من معنى المناظرة والتفصيل فيه في أوائل هذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. وهكذا من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء، يعني كما جاء في أدلة الكتاب والسنة، فإن أدلة الكتاب والسنة أثبتت الميزان ووزن ثلاثة أشياء: وزن العباد بأجسادهم، ووزن أعمال العباد، ووزن صحائف العباد. فهذه ثلاثة أشياء دلت أدلة الكتاب والسنة على أنها توزن يوم القيامة. فأما وزن العباد فهو كما قال رحمه الله: كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وهو حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين: إنه لا يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: واقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فهذا دليل القرآن والسنة على أن الأجساد توزن يوم القيامة. وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود في أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أن ساق عبد الله بن مسعود أثقل من جبل أحد يوم القيامة. فالله جل وعلا يثقل أهل الإيمان ويخف وزن الكفار والفجار، ومع ذلك فإنهم يكونون على عظم في تعذيبهم في نار جهنم، فإن الضرس من الكافر ليكون مثل الجبل العظيم يوم القيامة. وهكذا كذلك توزن الأعمال كما قال سبحانه: فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه، وهي موزونات الأعمال، فالأعمال توزن يوم القيامة. وقال الله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الترمذي وغيره من حديث أبي الدرداء أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. ففيه أن الأعمال توزن حتى حسن الخلق يوزن، وأنه من أثقل ما يوزن يوم القيامة. وفيه تفاضل الموزونات وتفاضل الأعمال، فإذا كان حسن الخلق من الأثقل فيوجد ما هو أخف، يوجد ما هو أخف. ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالأعمال تتفاوت، منها ما هو أعلى ومنه ما هو أدنى، ومنها ما هو بين الأعلى والأدنى، وكل هذا يوزن يوم القيامة، الأعلى بوزنه الأعلى والأدنى بوزنه الأدنى، والذي هو وسط بين الأعلى والأدنى فإنه كذلك يكون وسط. فالأعمال كلها توزن، وهكذا كذلك الصحائف، فإن الصحائف توزن يوم القيامة. وفي مسند الإمام أحمد وبعض السنن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه يؤتى برجل يوم القيامة فتنشر له سجلات 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقال له: هل تنكر من هذا شيء؟ وهي من سيئاته. فيقول: لا يا رب. فيقول: هل ظلمك كتبتي في ذلك من شيء؟ فيقول: لا يا رب. فيقال له: هل بقيت لك من حسنة؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، بقيت لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع في كفة الميزان فتطيش تلك الصحف. وفي هذا دليل على أن للميزان كفتان، وأنه كذلك توزن فيه صحائف الأعمال، توزن فيه صحائف الأعمال، وأن لا إله إلا الله إن كانت خالصة من القلب وكانت كذلك مستوعبة لشروطها ومنتفي عنها موانعها فإنها تنفع صاحبها يوم القيامة. وفيه فضيلة التوحيد وأهل التوحيد، فضيلة التوحيد وأهل التوحيد، حتى أن الرجل يقول: ماذا عسى أن يكون في هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فتوضع فتطيش تلك الصحف، فتطيش تلك الصحف. ففيه أن الصحائف توزن كذلك يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى: وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. ومر معنا شيء من ذلك، أي أن أعمال العباد توزن. قال: والإيمان به والتصديق به، يعني من أصول أهل السنة الإيمان بما ورد في هذا الباب من أن الميزان ثابت، خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة ومن وافقهم من المتكلمين العقلانيين قديما وحديثا. وهذا الميزان يكون للجن وللإنس ولكل من يحاسب في أعماله يوم القيامة، كما قال سبحانه: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهكذا كذلك قوله: والتصديق به، وهو تأكيد لمعنى الإيمان، أي أن المؤمن والذي يسلك مسلك أهل السنة ينبغي أن يؤمن بهذا الأصل ويصدق به، يعني يؤكد هذا الإيمان بعقد قلبه وجزمه على ذلك. قال: والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. الإعراض عمن رد ذلك، لأن بعض أهل البدع، وكما مر معنا أن الإمام أحمد رحمه الله ذكر في هذه الأصول أصول أهل السنة التي من ترك شيئا منها خرج من طريق وجماعة أهل السنة، وذلك لأن بعض أهل البدع خالف في هذه الأصول. فلذلك قال: والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. الإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته، فإن أهل السنة يعرضون عمن رد ذلك. ومعنى هذا الإعراض يعني لا يناظر ولا يجادل، لأن الجدال والمناظرة مع هؤلاء سبب في ظهور بدعتهم على ما سبق من تفصيل في مناظرة ومجادلة أهل الأهواء وأهل البدع. وقوله رحمه الله وترك مجادلته كذلك الإعراض عنه بأن لا يسمع لقوله، لا يسمع لقوله ولا يجلس في مجلسه، وكذلك ترك مجادلته بأن لا يناظر ولا يناقش في ذلك إلا إن كان إنسان مستبصر، أو كذلك اضطر الإنسان إلى ذلك على تفصيل سبق في أوائل هذا الكتاب في مناظرة أهل الأهواء. وهكذا كذلك ينبغي أن نعلم أن الحكمة في ذلك، لأن بعض هؤلاء المتكلمين العقلانيين يقولون الله جل وعلا هو خالق الخلق وهو على كل شيء قدير وهو غني على أن يضع للناس ميزانا توزن به الأعمال، فهو العدل سبحانه وتعالى ولا حاجة لذلك. وهذا ليس بصحيح، فإن الواجب أولا أن نؤمن بأن ما ثبت في الكتاب والسنة يجب أن نثبته، وهذا هو مقام أهل الإيمان التسليم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ماذا يكون منهم؟ أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا هو حال أهل الإيمان، التسليم والقبول لما جاء في الكتاب والسنة، هذا أولا. وثانيا أن الله جل وعلا يفعل في أفعاله ما يشاء، وفي أفعاله التي يفعلها بما يشاء ولما يشاء الحكمة. فمن حكمة وضع الميزان ووزن الأعمال والأجساد والصحائف أن يعلم الله سبحانه وتعالى عباده بما لهم عنده من الجزاء، بما لهم عنده من الجزاء من خير أو شر، فيكون بذلك ظهور عدله سبحانه وتعالى وظهور فضله، ظهور عدله وظهور فضله. حتى يقول القائل في ذاك اليوم ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فيتبين له عدل الله سبحانه وتعالى، ومعه يتبين فضل الله جل وعلا بما يكون من تجاوزه وبما يكون من مضاعفته للحسنات وبما يكون كذلك من رحمته وتفضله على من يشاء من خلقه سبحانه وتعالى. وهكذا من الإيمان بالميزان وما يتعلق به أن نؤمن بأن من أكرم فإنه يأخذ كتابه بيمينه كما أخبر الله جل وعلا بذلك، ومن لا يكرم يأخذه بشماله خلف ظهره. وهذا هو معنى ما ورد في قوله جل وعلا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، وفي الآية الأخرى بشماله، فإنه يجمع بينها على هذا المعنى. طيب في شيء في هذا؟ يقول السائل هل يثبت شيء أن للميزان لسانا؟ جاءت آثار في ذلك، وهذه الآثار مرت معنا في درس شرح التائية، وأن أكثرها ليس بمرفوع، وروي شيء مرفوع حسنه بعض أهل العلم، ومن حسنه أثبته على ظاهره والله أعلم بكيفيته، ومن لم يحسن هذا المرفوع فتبقى الآثار وهي أقرب ما تكون من الأخبار الإسرائيلية والله تعالى أعلم. طيب يقول هل يجوز إدخال الجوال الذي يوجد فيه مصحف نظري أو سمعي أو كليهما إلى الحمام؟ إذا اضطر إلى ذلك يدخله وهو مغلق، وإذا استطاع أن يضعه عند أحد فهو أفضل، ومن يعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب. يقول من دخله كان آمنا، هل هذا في المساجد؟ هو في بيت الله الحرام، وهو في كل موضع يعظم فيه الرب سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون فيه الأمان؟ طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.